السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله من مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى يدور الحديث عن البطل الضرغام، عن الصحابي الجليل الجبل الأشم بطل القادسية الأمير أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومع سيرة هذا الجبل الأشم وهذا الصحابي الجليل وهذا الأسد الضرغام نعيش هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، لنتعلم الدروس والعبر، ولنستفيد تربية وخلقا وقبل ذلك عقيدة من هؤلاء السادة الكرام، بعد أن ترجمنا من قبل للصديق الأكبر ولفاروق الإسلام ولذي النورين ولأمير المؤمنين البطل علي بن أبي طالب ولطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى نعيش مع بطل القادسية الأمير أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. من هو سعد؟ من هو سعد؟ وما هي فضائله ومآثره؟ وكيف نستفيد من حياته رضي الله عنه في واقعنا الأليم الذي نعيشه؟ أولا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو أبو إسحاق سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم من جهة الأب في كلاب، أبو القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، هذا من جهة الأب. أما من جهة الأم، فأم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زهرية من بني زهرة، سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. أم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم آمنة بنت وهب آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يعني آمنة وأبو وقاص مالك ابن أهيب أبناء عمومة، آمنة بنت وهب ومالك ابن أهيب ووهب وأهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. فمالك أبو وقاص والد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابن عم آمنة بنت وأم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. أما أم سعد لأنه سيأتي لها ذكر فهي حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد مناف ابن كلاب. حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد مناف ابن كلاب. هي بنت عم أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن كلاب. حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن كلاب. ابن عمها أي أنها من بني أمية. إذن سعد بن أبي وقاص زهري الأبي أموي الأم، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في والديه في كلاب من جهة الأب، وفي عبد مناف بن زهرة من جهة الأم. ولذلك أخرج الترمذي وابن سعد والطبراني والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث بمجموع طرقه يصحح، أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم قال عن سعد: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. أسلم رضي الله عنه صغيرا، وسنقف وقفة مع إسلام سعد رضي الله عنه. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وسابع سبعة سبقوا إلى الإسلام، بل عاش سبعة أيام وهو يمثل ثلث الإسلام رضي الله عنه، كما سيأتي من قوله رضي الله عنه. هو أحد الستة أهل الشورى الذين أمر عمر رضي الله عنه أن تكون الخلافة فيهم، قائد القادسية، مزيل دولة الروس، مزيل دولة الفرس، آل بني مجوس أزال الله دولتهم بسعد في القادسية ثم في جلولاء. صلى صلاة الفتح لما فتحت المدائن ثمان ركعات في إيوان كسرى. تعالوا بنا لننظر في حياة سعد رضي الله عنه. أسلم وهو شاب صغير، كان عمره 19 سنة. أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله عنه أرضاه. عندما أسلم كان عمره 19 سنة. وهنا لي وقفة مع شباب الأمة وفتيات الأمة، مع هذا الشباب المضيع الشباب الذي يتسكع في الطرقات ويرتكب المحرمات ويترك الواجبات ويفسد في الأمة ويخل بالفرائض ويسعى لتدمير الخير ولتدمير الأمة والعياذ بالله. أسلم سعد رضي الله عنه وهو ابن 19 سنة وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قد حث الشباب ورغب الشباب بل جعل أجر الشباب عظيما إذا استقاموا على أمر الله، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. ثم قال: وشاب نشأ في طاعة الله. الشاب الذي ينشأ في طاعة الله يختلف الأمر كثيرا عن الشباب الذي ضيع نفسه وضيع حياته وضيع أمته في الذنوب والمعاصي والآثام، يختلف تماما. من يكون سببا في نهوض الأمة وعزتها وكرامتها ورفعتها وعلو شأنها، وبين من يكون سببا في ذلها وهوانها وفي تخلفها عن ركب التقدم والحضارة والسيادة والقيادة والريادة، شتان. ولقد ذكر لنا قصة إسلامه رضي الله عنه وكيف كانت المحن والابتلاءات تنزل عليهم، شاب صغير دون 20 يسلم وجهه لله سبحانه، وكما يحكي عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم مختصرا، وفي مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي يعلى الكبير وفي جامع الترمذي وغيرها مطولا، قال: فيا نزلت هذه الآية، آية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كيف ذلك؟ قال: كنت بارا بأمي. رجل قبل إسلامه كان يبر بأمه ويرحمها ويحن عليها ويجلها ويحترمها، أين شباب الإسلام الآن من بر الوالدين؟ بل قد صار العقوق والعياذ بالله مذهبا وعقيدة وسلوكا بل وجبلة عند كثير من أبنائنا والعياذ بالله. أما سعد قبل إسلامه كان يتميز بخلق عظيم، من ذلك أنه كان بارا بأمه. قال: كنت بارا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثته؟ ما هذا الدين الجديد الذي تنضوي تحت لوائه؟ كما يحدث للأسف في كثير من البيوت أن يقول بعض الرجال لأبنائهم وبعض النساء لأبنائهم أو بعض الرجال لبناتهم أو بعض النساء لبناتهن: ما هذا الدين الجديد الذي جئتم به؟ والله ما جاء أحد بدين جديد، ولكنه الاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثته؟ ما هذا الدين الذي أحدثته؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى تدع هذا الدين، يعني تترك هذا الدين، فإن لم تتركه ظللت حتى أموت فتعير بأمك ويقال يا قاتل أمه. أنا سأمتنع عن الأكل والشراب لأموت، فإذا مت عيرتك العرب. وقالت يا قاتل أمه، العرب ستعيرك ويذكرونك بالشر. انظر لهذه الضغوط، كما يضغط للأسف الشديد بعض المسلمين من أهل الفضل والخير خوفا ورعبا من من لا أدري، أمن غير الله يخشى ومن غير الله يخاف؟ إذا أطلق الشاب الكريم الفاضل التقي النقي الصالح لحيته ليعتصم بالله وبدينه من الفتن التي كقطع الليل المظلم، تجد كثيرا من الآباء يحلف على ابنه بالطلاق. إذا ما حلقت لحيتك فلن تدخل البيت مرة ثانية. سبحانك ربي، هل حلف رجل على بعض أبنائه من المفسدين في الأرض الذين يرتكبون الفواحش والمنكرات من الزنا وشرب المخدرات ومن الإفساد في الأرض ومن انتهاك الأعراض، هل حلف أحد مرة على ابنه بالطلاق أو بالعتاق أو بأن يمشي إلى الكعبة حافيا أو أن يحج لله 30 حجة ماشيا إذا ترك ابنه الزنا والمحرمات والفواحش والمخدرات؟ ما سمعنا بهذا. الذي نسمعه أن يضغط على أهل الدين وأن يضغط على الخيرات الفاضلات، فتجد بعض الآباء من أهل الفضل والصلاح فضلا عن غيرهم، وتجد بعض الأمهات من المصليات من التقيات إذا انتقبت بنتها أقامت مأتما وعويلا في بيتها. لماذا؟ هل جاءتك بعار الدنيا والآخرة؟ هل جاءتك بإفساد الأمة وذلها وهوانها وعارها؟ أم سعد كانت كافرة، وسعد انضوى تحت لواء دين جديد حقا، كان دينا جديدا، لكنه الإسلام الذي هو دين الأنبياء. وقريش حرفت ملة إبراهيم ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبعث سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم بشريعة جديدة وبإحياء ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأي دين وأي ملة جاء بها الشباب والفتيات من الأتقياء والصالحين والتقيات والصالحات حتى يحارب أو تحارب؟ لماذا يحارب ولماذا تحارب ومن أجل أي شيء يحارب؟ أنا أخشى يا بني عليك من ماذا؟ من مخلوق؟ تخشى عليه من ماذا؟ من مخلوق؟ أنسيت الخالق ورجف قلبك من العبد المخلوق؟ أنسيت الحي الذي لا يموت ورجف قلبك من الميت الذي لا يدوم؟ على أي شيء تخشى؟ على العمر مقدر، على الرزق محدد، على ماذا؟ على الولد، إن قدر الله له بموت فسيموت، وإن قدر له بحياة كريمة سيحيا، وإن قدر الله له بمحنة ومصيبة فلا يستطيع أحد من أهل الأرض أن يمنعها، بدين أو بلا دين، بدين أو بلا دين. كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود عندما قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع: يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وأنت في بطن أمك قد كتب كل شيء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم من حديث عمر، وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عندما سأله جبريل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره، إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. على أي شيء تخشى؟ أراد ابنك أو بنتك أن يستقيم على أمر الله، لماذا نحاربهم؟ لماذا ما نقف بجوارهم؟ لماذا ما نحثهم على الخير والفضيلة والدين في مجتمعات انحرف فيه الكثير من الشباب والفتيات؟ لماذا؟ لماذا؟ أنتشبه بأم سعد في حال كفرها؟ يا من تحارب ابنك إذا أطلق لحيته وأراد أن يلتزم وأن يستقيم على أمر الله، أو أن أرادت بنتك أن تنتقب وأن تستقيم على أمر الله، أهذا أفضل أم أن تأتيك بعار الدنيا والآخرة؟ هذا أفضل وأكرم، أم أن تأتيك بعار الدنيا والآخرة كغيرها من بنات جنسها وبنات دراستها؟ أيهما أكرم وأيهما أفضل؟ قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ ما هذا الدين؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير، تعير بأمك، ويقال في العرب هذا الرجل قتل أمه. قال: والله لا أترك ديني، هذا ديني لا أدعه لشيء، لا يمكن أن أتركه. وهكذا أيها الشاب الكريم، أيتها الفتاة الصالحة، لو قطعت ولو قطعت، لو ضربت ولو ضربت، لو أهنت ولو أهنت، لو عذبت ولو عذبت، ففي سبيل الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أتظنون الدين رخيصا إلى هذا الحد؟ أتظنون أن الدين أن طريقه مفروش بالورود والرياحين؟ إنها أشواك، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال سعد: للأسف بعض الشباب مجرد أن يتهدده والده، وأنا لا أقول إن الدين هو اللحية ولا إن الدين هو النقاب، لكنه علامة خير وعلامة فضيلة وعلامة صلاح وعلامة شرف وهمة، علامة خير تعصم الشاب وتعصم الفتاة من الانحراف والانسياق والانجرار وراء الفواحش والمنكرات والرذائل التي ترتكب في المجتمعات والعياذ بالله. قال سعد: فلم تأكل يوما وليلة ولم تشرب، فلما أصبحت في اليوم التالي جهدت، فقال: يا أمه يا أمه يا أمي، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك ديني ما تركته. أبي حلف على أمي بالطلاق، إذا ما حلقت لحيتي لا أدخل البيت، لا تدخل، ويطعم 10 مساكين، دع المساكين يأكلون من وراء هؤلاء. أبي يضربني من أجل أن انتقبت، تضربي يحبسني في البيت ولا أخرج. لا تخرجي، اجلسي. يمنعني من الدراسة، لا خير في الدراسة. إذا كان شيء يعارض الدين ويعارض أمر الآخرة فلا نسبة بين الدين والدنيا ولا بين ما عند الله وما عند المخلوقين، لا نسبة، لا نسبة أبدا. ثم يبتلى كما قال الشافعي، أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال وهل يمكن له حتى يبتلى؟ ثم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يكفيه. ويخوفونك بالذين من دونه، احذر، اخشى على نفسك، انتبه. المخلوقون العبيد سيفعلون ويفعلون ويفعلون. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله يكفيك شر ما أهمك؟ أليس الله ينجيك من كربك؟ أليس الله الخالق الرحيم يكلأك بعنايته؟ أليس الله هو الذي يرعاك برعايته؟ أليس الله بكاف عبده؟ يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، لكل عبد مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم حظ من هذه الآية، كل بحسب إيمانه واتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بقدر إيمانك ويقينك واتباعك لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يكون قدر كفاية الله لك. قال يا أمة، والله لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي أو لا تأكلي، كلي أو لا تأكلي، أنا لن أترك ديني مهما فعلت. قال رضي الله عنه، فلما رأت ذلك أكلت وشربت، أكلت وشربت. ما من إنسان إذا كانت هذه المرأة وكانت كافرة، فالمسلم الفاضل الكريم أيليق به أن يحارب ابنه الذي أراد أن يستقيم على أمر الله، أو أن يحارب بنته التي أرادت أن تستقيم على أمر الله؟ سبحانك رب، سبحانك. فأسلم رضي الله عنه ودون 20، وابتلي أول ما ابتلي بأمه أنها أرادت أن تترك الطعام والشرب، بل قد فعلت، فما صده ذلك عن دينه. قلي أو لا تأكلي، إن عشت عشتي وإن مت متي، لكن لن أترك ديني. فلتعير العرب، وليقل من شاء ما شاء، وليقع ما وقع، إذا كان في سبيل ديننا فكل شيء هين. إذا صح الود منك يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، عن سعد رضي الله عنه، قد رأيتني وأنا ثالث ثلاثة، رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وفي البخاري أيضا من طريق سعيد بن مسيب عن سعد رضي الله عنه قال، ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد رأيتني وإني لثلث الإسلام، ولقد أتى علي سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. رضي الله عن سعد. هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبت بماء فعادت بعد أبوالا. هذه المفاخر وهذه المكارم لا قعبان من لبن، قعبان مثنى قعب يعني إناء من لبن، يفتخر العربي إذا أتى عليه إنسان أن يسقيه في قعب من اللبن الذي خلط بالماء ويعتبر هذا هو الكرم، أو أن يذبح له كبشا أو بقرة أو عجلا أو ما أشبه هذا. فهذه المكارم، رجل يفتخر بأنه أتى عليه سبعة أيام وهو ثلث الإسلام، وهو آخر العشرة موتا، رضي الله عنه، توفي سنة 55 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بل روى الإمام الحاكم في مستدركه من طريق الزهري عن عامر بن سعد رضي الله عنه أن سعد يعتبر آخر المهاجرين وفاة، رضي الله عنه أرضاه. من فضائله ومكارمه منها، تعالوا نستعرض، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع له أبويه وفداه بهما في غزوة أحد. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه لي في غزوة أحد، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وفي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدى أحدا بأبويه، ما رأيت جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فدى أحدا بأبويه. علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد، يعني قال: ارمي فداك أبي وأمي، إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. أيضا من فضائله رضي الله عنه أنه رأى جبريل وميكائيل، رآهما. ففي الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال: رأيت رجلين عن يمين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وشماله، في رواية يساره، رأيت رجلين يلبسان ثيابا بيضاء يقاتلان أشد ما يكون القتال، يعني أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون القتال، يعني جبريل وميكائيل، وقد ورد مصرحا بهما في بعض الروايات. شهد المشاهد كلها رضي الله عنه، وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام جمع له أبويه، رأى جبريل وميكائيل، مبشر بالجنة كما ذكرنا في حديث سعيد بن زيد من قبل الذي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر رضي الله عنه في الجنة، وعمر رضي الله عنه في الجنة، وعثمان رضي الله عنه في الجنة، وعلي رضي الله عنه في الجنة، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الجنة، والزبير بن العوام رضي الله عنه في الجنة، وسعد بن مالك أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الجنة. ثم سكت وقال: إن شئتم أخبرتكم بالعاشر. فضج في بعض الروايات أن المسجد ضج وناشدوه الله أن يخبر بالعاشر، قال: العاشر سعيد ابن زيد رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. من فضائله أنه رجل صالح، حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، حكم له بالجنة، شهد له بالجنة وشهد له بالصلاح. ففي الصحيحين من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، حدث أرق للنبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقالت: قلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ألا رجل صالح من أصحابي يحرسني الليلة؟ قالت: فسمعنا صوت سلاح، صوت سلاح، ورجل اقترب من حجرة عائشة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. قال: ما الذي أتى بك؟ قال: جئت لأحرسك الليلة يا رسول الله. قالت رضي الله عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى سمعت غطيطه. رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد له بالصلاح، أول من رمى بسهم في الإسلام. ففي الصحيحين من طريق إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، عن قيس بن أبي حازم البجلي، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل قال: أنا أول العرب رمى بسهم في سبيل الله، أول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على بطل القادسية وكيف أزال الله به دولة الفرس، أبناء بني مجوس، وعن سعد بن أبي وقاص المستجاب الدعوة الذي يستجيب الله جل وعلا لدعوته. إذن ألخص: سعد بن أبي وقاص ابن سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، أمه حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن كلاب رضي الله عنه أرضاه. أسلم في بداية الإسلام وكان ثالث ثلاثة، وبقي كما حكى عن نفسه سبعة أيام ثلث الإسلام. أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، هاجر إلى المدينة قبل هجرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بقي أسبوعا ثلث الإسلام، رأى جبريل وميكائيل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما والآخر عن شماله يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون القتال، حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة، شهد له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالصلاح، ألا رجل صالح يحرسني الليلة، فأرسل الله سعدا موفقا للخير ولحراسة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب. وأنا أرجو الكلام في أمرين في سيرة هذا البطل، في أمر شجاعته والقادسية، ومن شجاعته أنه أول من رمى بسهم في الإسلام، وأنه ممن بذلوا وضحوا من أجل عقيدتهم، أيضا حراسته للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة التي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرسه أحد صالح أصحابه، فكان الرجل الصالح هو سعد رضي الله عنه أرضاه. أرجئ الكلام على القادسية التي وبعدها جلولاء التي زالت بها دولة الفرس، وعن سعد بن أبي وقاص المستجاب الدعوة. لكن ماذا أقول؟ فضح الله البني مجوس بتكفيرهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم، والعجب العجاب ما طالعتنا به مجلة التوحيد في هذا الشهر التي تصدرها أنصار السنة بمصر، مقالة عجيبة جدا. هؤلاء الذين يطعنون في أهل الإسلام وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في كل أهل الدين، علنا يباح الزنا، علنا يباح اللواط، علنا يباح المحرمات، علنا يباح المنكرات، فماذا نقول؟ أي دين يدعو إليه بنو مجوس؟ أي دين يدعون له؟ أي دين هذا الذي يدعونه؟ إذا كان الكلام علنا بلا حياء ولا خجل بالصوت والصورة في مقالة أستاذنا المبارك فضيلة الشيخ علي السلوس، أسأل الله أن يحفظه. وكما أقول وأكرر غيري جنى وأنا المعذب فيكم، الإشارة بأن الوقت قد داهمنا، بل أن الوقت لم يداهمنا فقط، بل انتهى وقت الحلقة. فماذا أقول؟ أقول أسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا لبيان القدوة الطيبة المباركة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، إن أطال الله في العمر وقدر ويسر، مع سعد بن أبي وقاص المستجاب الدعوة، ومع سعد بن أبي وقاص بطل وأسد القادسية، نلتقي إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أشهدك أني أحبك وأحب نبيك وأحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم ورضيت عنهم، فاحشرني والسامعين من إخواني وأخواتي في الله مع أصحاب رسولك صلى الله عليه وعلى وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.